أقام قواعد كانت موجودة في هذا المكان، فأتى بهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. ده طبعا على اعتبار ما حصل بعد ذلك. عند دوحة شجرة، شجرة، هو جاب شجرة ظل، قعد هاجر وإسماعيل الطفل الصغير فوق زمزم، المكان اللي هو بئر زمزم حصل فيه بعد كده في أعلى المسجد، يعني المكان الذي صار مسجدا بعد ذلك. وليس بمكة يومئذ أحد، سبحان الله العظيم، وليس بها ماء. حاجة عجيبة، يعني يأتي بإسماعيل الطفل الرضيع الصغير، وبعدين إيه يا حبيبي في الله، الموضوع كبير جدا، إن إسماعيل جاي على شوقة، يعني هذا شيخ كبير، رجل كبير سنه، يعني يوم ولد إسماعيل كان سنه كما قالت الروايات 86 سنة، رجل سنه 86 سنة مشتاق للولد، زوجة سارة لا تنجب، وبعد ما ربنا أكرمه بهاجر ودخل بها وحملت وأتى الولد، يعني شيخ كبير ربنا أتاه الولد على كبر، شوف التعلق، شوف الحب، ولد سبحان الله وله في النفس بهجة سبحان الله العظيم. طبعا احنا لن نقلل من شأن البنات، فإنما هو له في النفس بهجة، يكون له معين على الدعوة سبحان الله العظيم، إنما هو المسألة صعبة قوي. طب إيه اللي يجيبه من الأراضي الجميلة والحدائق والبساتين والجو الجميل ويدخل بيهم في صحراء جرداء لا حياة ولا أحد، ما فيش حد عايش فيها سبحان الله، حطهم في هذا المكان، شيء عجيب حقيقة. لماذا؟ كل هذه الإجابات سنقف عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ليس وضعهما هنالك، طب عمل إيه؟ أسس لهم بيت؟ وصل لهم روافد الطعام والشراب؟ أبدا ما عملش أي حاجة من دي. أمال عمل إيه؟ وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، إربة صغيرة قلة فيها مية وكيس كده فيه شوية تمر، وسبهم يقضيهم يومين ثلاثة أربعة، ما يعديش أكتر من كده. ثم قف إبراهيم منطلقا، قف يعني رجع باتجاه الشام، ادالهم أفاه، ادالهم ظهره، ولاهم ظهره ومشي سبحان الله. ايه ده؟ مش ممكن. طب يسيبهم؟ بنى لهم بيت؟ ابدا. اتصرف في نظام المعيشه وهياكلوا ازاي ويعيشوا ازاي؟ ابدا. ليه كل ده؟ ليه بيتصرف نبي الله ابراهيم التصرف ده كله؟ حاجه عجيبه. وبعدين الحاجه المهمه ان زوجته هاجر اول ما شافته راجع، ام اسماعيل اول ما شافته راجع يعني اذا بها تبعته وقالت له، فتبعته أم إسماعيل. شايفين الكلام ابن عباس؟ أم إسماعيل، تكريم لأم إسماعيل وتشريف لأم إسماعيل، لأنك لما تكون يعني بتحترم إنسان تكنيه، يعني مثلا ما تقولش مثلا فلان اسمه محمد تقول له يا محمد مثلا، لا، الأفضل إنك تقول له يا أبا علي أو يا أبا أحمد أو يا أبو فلان، دي بتبقى حاجة تكريم. مثلا أنت برضو لما تكون مع زوجتك مثلا بتكلمها تناديها حاجة تحبها، تقول لها يا فلانة كده باسمها، لا هي مثلا تحب انك تقول لها يا ام فلان مثلا، تكنيها. فالتكنية فيها تكريم واحترام، وهاجر جديرة بكل احترام عليها السلام. فقالت يا ابراهيم اين تذهب، اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ حاجة عجيبة. وابراهيم لا يلتفت. اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، فيش فيه إنسان، ليس فيه أنس، فيش فيه مخلوق، مش ممكن. وبعدين يا نبي الله إبراهيم، الله، تم دلوقتي ممكن في أي ليلة يأتي وحش ضار يقطعهم ويقتلهم، شايفين الموقف؟ ممكن أي حد، ودي امرأة معاها ابنها، أي قبيلة، أي فوج معدي ممكن يقتلوهم، ممكن ينالوا منهم سوء وأذى، شيء تصرف عجيب. هاجر سبحان الله جرت وراء إبراهيم، يا إبراهيم لا تتركني، كيف تتركنا في هذا الوادي؟ وجعل إبراهيم هي تكرر الكلام وإبراهيم لا يلتفت. أيوة لا يلتفت. أنا عايز أقول لك بس وقفة مهمة جدا جدا في لا يلتفت دي، بس بعد ما أكمل لك الحتة دي. أول ما هو ما بيلتفتش ليها عشان تفهم بس السر، الدرس كله واقع كويس. فقالت له، انظروا بقى إلى الزوجة الذكية العبقرية اللي فهمت إن التصرف ده غير طبيعي، ده تصرف ما يعملوش زوج مع زوجته أبدا. يسيب زوجته في العراء كده، ولا بيت ولا أكل ولا شرب ولا حماية ولا أي حاجة. حاجة عجيبة، هذا لا يمكن إلا أن يكون له مع نبي الله إبراهيم، إلا أن يكون له حيثية واحدة فقط، اللي هي إيه؟ الله أمرك بهذا. هي ما ماشي إلا كده، وهي طبعا فهم زوجها إنه رجل صلاح تقوى دين نبوة. الله أمرك بهذا. وأنا عايز أقول حاجة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء حاز منزلة الخلة، الخلة منزلة المحبة، مش بس عند ذبح إسماعيل ابنه، امتحانه بذبح إسماعيل، لا ده قبل كده لما ألقي في النار، لما جابوه وهددوه هيلقى، كان ممكن يتراجع، ده إنسان هيلقى في النار يعني خلاص حياته انتهت، موت محقق، هيلقى في النار ما تلكأ وما تراجع. ليه؟ الخلة، الخلة. وبعض الضبط العلماء ضبطها الخلة. ايه الخلة؟ ايه الخلة؟ الخلة مرتبة منزلة حب عالية جدا جدا. الخلة انك تحب محبوبك محبته تتخلل جميع روحك وقلبك، اعلى درجات المحبة في الوجود. الخلة وصلها نبي الله ابراهيم، احب الله عز وجل حبا تخلل حب الله جميع روحه وقلبه. الجسد تابع لكل ده، لا يعنيه الجسد يقطع يحرق يزهق يسيل دمه، ما يعنيهوش الكلام ده كله، خلاص المسألة تجاوزت هذا بزمان، المسألة عدت المستوى ده بزمان. إن يقطع ما يعنيه الكلام ده كله. الخلة، الخلة، الخلة هي التي جعلته يفتح بيته للضيفان، يبذل جميع ما يملك للضيفان. كرم إبراهيم كرم غير عادي. الخلة، وهنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لك إيه الحيثيات اللي تخلي نبي الله إبراهيم يعمل كده. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فكانت الإجابة، شوفوا بقى زوجته على مستوى مش نبية يعني، بس تدين وصلاح. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. معلش أنا الكلام لسه كتير، بس أنا مش قادر أعدي المواقف دي. بصوا حبيبي في الله، هي بتقول لإبراهيم إزاي تسيبنا في الوادي ده، لا إنس ولا أنس ولا شيء، ولا إزاي تسيبنا. وإبراهيم لا يلتفت، وهكذا هكذا دائما، كل من أراد الجد، كل من أراد أن يمضي في طريقه قدما لا يضعف سعيه ولا يضعف سيره، لا يلتفت. لو التفت ضعت. أيوة، أنت دلوقتي كنت في شلة، سبت الشلة، التزمت، عرفت ربنا يكلموك، تعال اقعد معانا، نسيت زمان. لو التفت التفاتة يسيرة جدا جدا، ضاع وانتهى. وأسوأ حاجة الضلالة بعد الهدى، أسوأ ضلالة الضلالة بعد الهدى، لأن خلاص جرب الإيمان وحلاوة الإيمان والكلام ده، لو رجع المسألة بتبقى صعبة جدا جدا جدا. لما تيجي تدعوه يقول لك والله عارف الكلام ده كله. فأنا بقول لحضراتكم لا تلتفت، امض في طريقك قدما لا تلتفت مهما حصل، مهما كانت الظروف. نعم أحبتي، الظبي أشد عدوا من الكلب أو من الذئب. الظبي، الغزال في الجري سريع جدا جدا جدا، ولا ميت ذئب يلحقوه. لو هو الظبي ده بيتمسك ازاي؟ اول ما يلتفت يبص للذئب وراه، شوف الذئب شكله مرعب، التفت الخوف والرعب يدوب في قلبه، يقعد يوقع به، يمسكوه يقطعوه ياكلوه، يصير فريسه. فانا بقول لحضرتك ان التفت هتصير فريسه للشيطان، فريسه للهوى. اوعى تدي فرصة لأي موقف أبدا إنك تضعف بسببه. إبراهيم لا يلتفت، لا يلتفت. كذلك أنت خذ الدرس ده، لا تلتفت. سرت في طريق الله عز وجل، امض قدما ولا تلتفت ولا تتراجع ولا تكسل ولا تتوانى. اوعى تبص لورا لحظة. وهكذا الشيطان دائما يستدرج، زي واحد شخص يعني سبحان الله، شاب من الشباب التزم، وبعدين بدأ يحس بحلاوة الدين وحلاوة الإيمان، فلما صعب عليه الشلة يعني سبحان الله ده حياة جميلة. القرآن ده سعادة. ده أنا كنت أعيش تعبان نفسيا، بدأت أحس بروح الإيمان وحلاوة الإيمان. أنا هروح أجيبهم أدعوهم إلى الله، يا ريت ما راح. فلما ذهب إليهم اتريقوا عليه، وبعدين لما شافهم بالتريقوا مشوا وسابهم. فهم بدأوا يوقعوا به، هو اللي التفت للأسف، بدأوا يوقعوا به، يا ريت ما رجع. قالوا ده احنا نتسلى عليه، فجابوه وقالوا والله تعالى ادعونا واهدينا يعني والقرآن وانت كلامك جميل واقتنعنا بيك. يا ابني انت لسه ضعيف، او التفاتك دي التفاتة صحيح، انت الشيطان بيلبس عليك بس عايز يجيب رجلك تاني. فالمهم لما التفت ورجع حبوا يتسلوا عليه، جابوه تاني وعيشوه في مكان نسيه، واللي سابه لانه محب ربنا رجعوه لي تاني. ازاي؟ بحيلة. قالوا تعالى ادعينا وبات معنا للادي، وخرجوا وقالوا له نذهب نأتي بالعشاء ونأتيك بعد القليل. ولما خرجوا أعطوا مفتاح الشقة لفاتنة من الفاتنات التي كان منذ شهرين أو شهر يقضي معها الليالي الحمراء. فتحت الباب ودخلت الشقة. هو إنسان مفروض يفهم، اهرب يا ابني اجري، هو جاهل. سبحان الله العظيم، لا زالت تغريه حتى أغرته بكأس خمر وثاني وثالث ورابع وعاشر حتى سكر وارتكب معها الفاحشة. وأتوا في الصباح يدخلون الشقة، هم عايزين يتشافوا فيه. دخلوا البيت، الضحكات ترج المكان. الأخبار قالت لهم اطمئنوا فلقد فعل كل شيء. سبحان الله، الضحكات، التعليقات اللي عاملين فيها شيخ يا مولانا ما بيصحاش. دخلوا الأوضة، الكلام عالي ما بيصحاش، متغطي بملاية عريان كان ولادته أمه، ملاية فقط تستر بدنه. بدأوا يحركوه، لا حراك، إذا به قد مات. شفتوا مات إزاي؟ السبب انه التفت. والله العظيم اي انسان يمضي في طريق الله عز وجل، والله اي التفاتة ايا كان نوعها ايا كانت حيثيتها هتضيعه وهتقضي عليه. يبقى ابراهيم لا يلتفت، لان المسألة واضحة، لو التفت ممكن يضعف. طفل رضيع، انت متخيل؟ وسايبه ماشي وزوجته وصعبان عليه، لكن هو خايف من كده. الا انه عنده اليقين الجازم ان ده امر ربنا عز وجل، خلاص انا استسلم، انا امتثل. وهذا هو الاسلام الذي كان عليه نبي الله ابراهيم. نعم. فلما قالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم. انها الثقة في الله تبارك وتعالى ان قضاء الله جل جلاله كله خير. قال نعم. الثقة والاطمئنان لقضاء ربنا تبارك وتعالى. قالت إذن لا يضيعنا. هو ده الالتزام. هذه الزوجة التي على مستوى إيمان زوجها فعلا الطيبون للطيبات. صحيح تفسير هذه الآية أنها الطيبون للطيبات، أي الطيبون من الأنفس للطيبات من الكلمات، وهذا قول الراجح فيها، إلا أن هذا الأمر أيضا قد تجده الطيبون للطيبات فعلا على مستواه. انظر إلى إيمانها، وكما أعجبني تعليق بعض الناس يقول أنها هذه ربع رجل، وهذا تعليقها. كيف ربع رجل؟ المرأة على النصف من الرجل، وهذه أمة على النصف من المرأة، فهي ربع رجل. سبحان الله العظيم. وبهذا الاعتبار، برغم ذلك، إلا أنها تربت. يا حبيبي، هي لسه متجوزة نبي الله إبراهيم فترة وجيزة، إيه سنتين ثلاثة، فترة وجيزة، إلا أنها حظيت بأعلى درجات الإيمان وأعلى درجات التدين والالتزام. وهذا أيضا يدلك على أهمية الزوجة عند زوجها. زوجها مش بعض الإخوة يتزوج وزوجته والمسألة ينساها تماما، ولا له علاقة بيها، لا يهتم إلا بما يعني يتعلق بشهوته، شهوة البطن وشهوة الفرج. طب تدينها؟ طب التزامها؟ طب علاقتها بربنا؟ طب متابعتها في التدين والالتزام؟ طب متابعتها في العبادات والقرب إلى الله عز وجل؟ الكلام ده كله ما يشغل باله. الله، فين يا حبيبي الالتزام اللي انت كنت داخل بيت أبوها منذ زمن وداخل تقول لي التزام وهنعمل وبتكلمها في التليفون وانتوا كاتبين الكتاب وهنعمل وهنلتزم وهنعيش للدعوة والكلام ده. أين ذهب كل ذلك؟ أين زال كل ذلك؟ التزمت، نمت، أهملت، قصرت، قلت نفسي نفسي. لا لا لا لا، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا أبدا يكون الأزواج. نبي الله إبراهيم يعني نبي يقدر إن المرأة، إن الزوجة أمانة، إن الزوجة مسؤولية، لذا اعتنى بها، هو اللي رباها. ما كانت هاجر لتصل إلى هذا الإيمان العالي إلا لأن نبي الله إبراهيم رباها أعلى تربية وأغلى تربية. انظروا إلى اليقين، انظروا إلى الإيمان. وأنا بقول برضو الحتة تكتر جدا جدا على اللسان بعض الإخوة، بعض الإخوة يقول لك ده فلان أصله ما شاء الله من الإخوة القدامى، الإخوة القدامى المعتقين الملتزمين من زمان والكلام ده. هي المسألة بتقاس بالأشمار؟ هي المسألة، أنا لا أنكر فضل الإنسان يكون ملتزم من زمان، بس أنا عايز برضه أحط في اعتبارك أن الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالسير على الأقدام. اسمع للكلام الغالي الجميل ده من كلام السلف، إن إذا كانت مفاوز الدنيا، طرق الدنيا تقطع بالسير على الأقدام، فإن الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب، بالقلب، بما وصلت به مع ربك عز وجل. الإنسان ممكن يلتزم والله العظيم شهر واحد يفوق الملتزم من 10 سنين، يفوق سبحان الله. فالمسألة مش بالأقدمية. يبقى دلوقتي، وده برضو أنا عايز برضو ينعكس أدب لينا في تعاملنا مع الناس، أهل المعاصي، أهل المعاصي الله أعلم، اوعى تحتقر إنسان، ادعوه وخليك رحيم بيه وشفيق عليه، لأنه من الممكن خلال شهر واحد بس يلتزم يسبقك ويسبق 10 زيك. إنسان ممكن يلتزم يطلب العلم خلال سنة يكون من الدعاة إلى الله عز وجل. كان الصحابة من أول يوم التزام كانوا قمة في العبادة، قمة في التجرد، قمة في الوصول مع الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، فالعبرة مش بالأقدمية، ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. فهي بتقول له إذن لن يضيعنا أو لا يضيعنا، ثم رجعت، خلاص رجعت مطمئنة، مش راجعة بقى ومرعوبة وخايفة طب دلوقتي، طب ونعمل ايه دلوقتي، طب لو حد مثلا معدي ومعاه سلاح وحب يقتلنا، طب هنتصرف ازاي، طب لو اتى ذئب، طب لو اتى وحش، الكلام ده ما يرد لها على بال، ما بتفكرش فيه، خلاص ده في حماية الملك سبحانه وتعالى، ده ربنا عز وجل هو الذي يحميها، هي مطمئنة، مش ربنا اللي امر، خلاص المسألة انتهت سبحانه وتعالى. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السنية حيث لا يرونه، السنية مكان بعيد كده الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام مكة، بعيد غاب عن الأنظار لا يرونه. وهنا أدب مهم قوي قوي، مهم جدا جدا، وإحنا منتظرين إن إحنا نقف هذه الوقفة في هذه الأيام الجميلة، لا سيما يوم عرفة، اللي هو نبي الله إبراهيم والدعاء. نبي الله إبراهيم بعد ما غاب عن أنظارهم بدأ يدعي. ليه؟ التجرد، الإخلاص، يا سلام، الخلوة، عشان لما تقول يا رب تخلص براحتك وانت في خلوتك، لما تقول يا رب وتدعي ربك عز وجل وتقبل على الله سبحانه وتعالى ودموعك تنزل، تاخد راحتك، الخلوة. اللهم اجعل أفضل أحوالنا في الخلوات، اللهم اجعل أفضل أحوالنا في الخلوات يا رب العالمين، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، اللهم أصلحنا يا رب العالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لا يرونه، إخلاص في الدعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقبل بوجهه القبلة، وهذا أدب من آداب الدعاء، استقبل بوجهه البيت، وده يؤكد إيه؟ إن البيت موجود قبل أن يبنيه إبراهيم، أصول البيت. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، يبقى شرط الإخلاص وما كان في الخلوات فهو أفضل، ثم بعد ذلك الأدب، استقبال القبلة أدب من أداب الدعاء، استقبل البيت ورفع يديه. إذن رفع اليدين في الدعاء من هدي نبي الله إبراهيم، وهو أيضا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين في الدعاء. ويعني ربما ربنا قدر، مش عايز أقف بقى أكتر من كده فيها، يعني ربنا عز وجل ممكن يقدر، وأنا الكلام ده على فكرة سبق وأنت حدثت معكم في برنامج إني صائم في رمضان، لو حد فيكم فاكر وكان شافه، تكلمت حلقة كاملة عن الدعاء وأداب الدعاء وكيفية رفع اليدين مع الدعاء، كلام يعني كان فيه تحقيق جيد، أسأل الله أن يتقبل وأن يرزقنا إياكم البركة. يعني رفع يديه في الدعاء، يبقى ده الأدب الثاني، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله الله على دعاء نبي الله إبراهيم، الله على استمطاره رحمات الله بهذا الدعاء. دعاء ده دعاء متكلف، أي والله العظيم دعاء متكلف فعلا، ما يخرجش إلا من نبي. بيقول الأدب الثالث ربنا دعا ربنا بصفة الربوبية، ما قالش إلهي. ليه؟ لأن ربنا صفة الربوبية يعني أفعال ربنا، يتوسل إلى الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وما قالش إلهي لأن إلهي توسل إلى الله بصفة الإلهية يعني عبادتي. أنتوا واخدين بالكم من اللفتة الخطيرة دي؟ قال ربنا ما قالش إلهي، ليه؟ توسل إلى الله بصفة الربوبية اللي هي أفعال الله عز وجل، وده قمة في التجرد. الاتنين حلوين بس بصفات الربوبية أعظم وأجل. قال ربنا، وده الحاجة الثالثة من أداب الدعاء وأسباب إجابة الدعاء، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الافتقار الانخلاع عن الأسباب. يا رب أنا ما عنديش أسباب، أنا بلجأ إليك متوكل عليك، توكل نبي الله إبراهيم، متوكل عليك يا رب، بوادي غير ذي زرع وأسكنتهم، حطيتهم بلا مأوى وبلا شيء، ملاذهم أنت يا رب. أعظم سبب إن أنت ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك، فقراء إليك، محتاجين إليك. لذلك حبيبي في الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كل دي أسباب بتخلي القلب فيه إقبال. المسافر مفيش معه حاجة، أشعث أغبر متذلل لله، التذلل الافتقار إلى الله من أعظم أسباب إجابة الدعاء، بيتمسكن لربنا، اتمسكن لربنا في الدعاء. خذ هدي نبي الله إبراهيم في الدعاء، مسكنة افتقار تذلل، إني يا رب أنا أسكنتهم بوادي يا رب لا فيه زرع ولا فيه ماء ولا أي حاجة، وده رب لأنك أمرتني ولأني بنفذ أمرك يا رب، وأتيت لطاعتك يا رب العالمين. أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا سلام على اللي جاي دي، ربنا ليقيموا الصلاة. يا رب هدفي عبادتك، هدفي أرضيك، وربنا عز وجل يعلم صدقك. يعني لما تكون مريض وتقول له يا رب اشفيني عشان أصلي ليك، موقف من المواقف التي لا أنساها، في مرة كنت بزور أخ، والأخ ده أستاذي ربنا يحفظه ويكرمه، أستاذي في الطب يعني، كنت بزوره مرة من سنة، فكان مبتلى بالانزلاق الغضروفي، فأنا عنده بزوره لقيته بقى فجأة بكى سبحان الله، موقف هزيني بصراحة. فأقول له أيوة دكتور، يعني حضرتك يعني خير، يعني ربنا يعافيك يا رب ويشفيك. قال والله أنا بقالي شهر ما سجدتش لربنا سجدة. أنتوا متخيلين حبيبي في الله، بقالي شهر نفسي أسجد لربنا عز وجل، يا رب لا تحرمنا من طاعتك، يا رب لا تحرمنا من العافية التي بها نستعين على طاعتك وعلى عبادتك. يا رب لا تحرمنا لذة قربك. يا رب ارزقنا القوة والمدد والعافية واشف كل مبتلى ليحسن عبادتك. وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور عبدا من عباده مريض، كان يقول: اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة. شفت النية؟ فالمريض لما يقول: يا رب اشفيني عشان أعبدك، يا رب اشفيني عشان أصلي ليك، عشان أصوم بين إيديك يا رب، أتقرب إليك بالطاعات يا رب، على قد صدقك على قد عطاء ربنا ليك. فده نبي الله إبراهيم الصدق في قلبه واضح: ربنا ليقيموا الصلاة عشان يعبدوك، عشان يصلوا ليك، عشان يتقربوا إليك. معلش يا حبيبي، أنا خلاص أنا همشي، يعني عايز الدروس اللي نتربى بيها، ليس الهدف ان انا اخلص، هي القصة طويلة جدا، انما خلونا ماشيين كده وربنا كريم سبحانه وتعالى. فربنا ليقيم الصلاة، طيب ايه بقى؟ قال ايه؟ قال: يا رب وسع عليهم من الارزاق واعطيهم، ويا رب زي ما جينا لك خلي ابني ده اكتر واقوى ملياردير في الدنيا، ويا رب خلي المنطقة دي منطقة قصور، وخلي أبنائي دول ملوك، ابني ده ملك، ملك الدنيا كلها يا رب، وخلي ده يا رب سبب إن إحنا نبقى أسياد العالم. عمل كده؟ عمل كده؟ مش إبراهيم اللي يعمل كده؟ أيوة، مع إن لو قال كده مش حرام، لأنه يقول لنقيم الصلاة يبقى الملك في إيدينا عشان نعبدك، إنما نبي الله إبراهيم فاهم الموضوع، فاهم صح، ده نبي بيقول ايه؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ليه؟ يبوسوا ايديهم ويقبلوا رجليهم؟ لا لا، ما الموضوع قبلها على أساس ايه؟ إقامة الصلاة. واخدين بالكم حبيبي في الله؟ على أساس إقامة الصلاة. ده خلي حياة إسماعيل وأبنائي وزوجتي إقامة الصلاة، وخلي الناس تروح لهم عشان الهدف ده، قلوبهم من تعلق قلوبهم بالصلاة يروحوا للأماكن دي. وبعدين فاجعل أفئدة، أفئدة تهوي إليهم. أنت بالله عليك، يعني أنا حجيت العام قبل الماضي، ويعني ربنا يعني سبحان الله ما قدر، يعني نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، إنما أنا لما أجي أفكر يوم عرفة هيبقى منظر إزاي، أنا مش متخيل، مسألة صعبة جدا جدا. وانت انا مش القضية، انا القضية المسلمين كله، اي انسان صالح ولا طالح، عاصي قريب ولا بعيد، ما بتفرقش معاه، يروح مرة بس، مرة بس، والله ما هيسيبها بعد كده ابدا، المتعة مش هيقدر، يبيع كل الدنيا ويروح تاني، متعته انه يروح هناك، ودي دعوة نبي الله ابراهيم. فاجعل افئدة، حب انفعال، ان انت بتهاوي تروح هناك، متعتك انك تروح هناك، تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مش ارزقهم من الثمرات ليتغطرسوا وليكونوا ملوك، لا، للشكر. ادي لهم اسباب يا رب يشكروا، من اسباب الشكر الرزق، مش الرزق في ذاته للتمتع والبهرجة، لا، للشكر يا رب. شوف دعوات نبي الله ابراهيم، وبعدين ما قالش ارزقهم، ده فقراء ومفيش مال ومفيش، ما قالش ارزقهم واجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، لا، رقم واحد، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن هذا هو الملك الحقيقي، ده الملك الحقيقي مش ملك الدنيا. مين الأعظم ملكا؟ عالم ولا ملك؟ ولا ملك من ملوك الدنيا؟ عالم. مين الأعظم ملكا؟ الإمام البخاري في زمانه ولا خليفة المسلمين أيام الإمام البخاري؟ حاكم المسلمين في الأرض كلها، مش في في في دولتين ولا عشرة، الأرض كلها. مين الأعظم ملكا؟ الإمام البخاري. هو أنت فاكر؟ أنت فاكر؟ أنا ناسي، أنا ناسي كان أيام مين أصلا، إنما مين الأعظم ملكا؟ الإمام البخاري، سبحان الله، هي كده. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام رايح فتح مكة صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان طبعا أسلم في اليوم ده أو في الليلة اللي قبلها، وكان معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الوفود والرايات والكتائب تتوالى، كتيبة ورا كتيبة ورا كتيبة، وبعدين في الآخر الكتائب خالص كتيبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له مين كتيبة دي؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل بقى؟ التفت أبو سفيان إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد غدا ملك ابن أخيك عظيما. هو ده الملك، هو ده الملك الحقيقي. الملك الحقيقي، الملك الحقيقي إن الناس تحبك في الله. الملك الحقيقي إن الروابط بينك وبين الناس تكون في الله عز وجل. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مش عشان سواد عيونهم، لا، للأسباب التي وللصفات التي يتصف بها، ألا وهي إقامة الصلاة وحب الله عز وجل. إحنا بنحب علماءنا ونحب دعاتنا ونحب علماء السلف ونحب الصحابة أساسا. ليه؟ لأننا بنحب ربنا. نحب الشيخ فلان ليه؟ لأنه بيحب ربنا. ولو ما كانش الشيخ فلان والله عمرنا ما كنا نحبه. لو كان الشيخ فلان ده مش الشيخ فلان، كان المطرب فلان، عمري ما كنت أحبه مثلا. ليه؟ لأن ده حبيب ربنا، الشيخ فلان ده حبيب ربنا، فنحبه عشان بحب ربنا وعشان ربنا بحبه سبحانه وتعالى. بس يبقى ده الأصل كده. أنا أقول لك، اللي بتجوز زوج عشان جميلة، أول ما جمالها بيروح تماما. ده لو إنسان ما عندوش أي صفة إلا دي بس، دي بس، إيه اللي يكون مش هيتحمل؟ هيطلقها. لو بتجوز واحدة عشان تدينها، لو انتكست هيطلقها. ليه؟ يبقى الصفة. ولا يحب لذاته إلا الله، فكل محبوب غير الله عز وجل لا يحب إلا لأجل الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحبه لأنه رسول الله، نحبه لأنه خليل الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله. يبقى دلوقتي هذا الدعاء العظيم جدا جدا من نبي الله إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال ابن عباس: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. سبحان الله. حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، خلاص شعرت بعطش شديد، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط. ابنها طفل صغير سنتين، جوع فتاك، يتلبط يعني يضرب برجله في الأرض كأنما يموت. سبحان الله، كأنه بيحتضر. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. وهذه رحمة الأم، رحمة الأم، مش متحملة منظر ابنها. هي بالنسبة لها الأمر عادي، تتحمل تفدي ابنها ولو بروحها، والأمر ده يعني فطرة، فطرة وجبلة. كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل، أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه. بدأت تستكشف. خد بالكم، عطش شديد، وأم إسماعيل برغم هذا العطش إلا أن الداعي قوي جدا جدا، الحنان والرحمة في قلبها قوي جدا جدا، فجعلها تسعى وهي مجهودة، وهي مرهقة قمة الإرهاق، تصعد الجبل. ليه الجبل؟ لأن الجبل يدي لها مساحة، مساحة رؤية واسعة، تبصر بها أي بصيص نور، أي بصيص أمل. فتصعد جبل الصفا، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد. ما فيش أحد. فلما ما لم تجد أحد، هبطت من الوادي، هبطت من صف من جبل الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، اللي هو زي العباية كده اللي ناس بيلبسوها الأيام دي، رفعت طرف الدرع عشان تعرف تجري بسهولة، مفيش بشر. ثم سعت سعي الإنسان المجهود. شفتوا احنا في المسعى بين الصفا والمروة بنسعى ازاي؟ يعني مش جري، يعني ناس بقى فتوات وسباق زي مين اللي هيفوز، لا، سعي بسيط كأن سعي إنسان مرهق، زي بالضبط اللي كان من أم إسماعيل. حتى جاوزت الوادي، خلصت المسافة بين جبل الصفا وجبل المروة، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحدا. برضو صعدت، سبحان الله، تصعد على جبل المروة عشان تبص تستكشف أكبر مساحة ممكنة، لم ترى أحدا. قال فعلت ذلك مرارا 7 مرات. في روايات إن هي تصعد على جبل الصفا وتنزل تشوف ابنها تاني وترجع تجري إلى جبل المروة وترجع من جبل المروة تبص على ابنها، في كل مرة، في كل مرة سعي 7 مرات، من الصفا للمروة مرة وترجع من المروة للصفا بقى كده 2 مرات، وهكذا. فبدأت بالصفا وانتهت على المروة، وفي كل مرة تذهب وتتطلع إلى ابنها وهو يتلبط ويضرب برجله في الأرض فيزداد ألمها، سبحان الله. فلما أشرفت على المروة، خلاص بقت 7 أشواط وطلعت على المروة، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، صه يعني إيه؟ أسكت، تريد نفسها. يعني هي واحدة يعني كانت مرهقة ومجهدة، نفسها مكروش جدا جدا، فمش سمعت صوت، مش ما سمعتش من نفسها، فقالت صه، يعني بتقول لنفسها اسكتي كده اسمعي صه. وبعدين قالت قد أسمعت إن كان عندك غواس، يعني أنت، أنا سمعتك، لو عندك حاجة تغيثني بيها فأتي بها. قد أسمعت إن كان عندك غواس، وكأني بصوتها مش قادرة تتكلم، سبحان الله. فإذا هي التفتت ناحية ولدها، فإذا هي بالملك اللي هو جبريل موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، ضرب بجناحه حتى ظهر الماء، انفجر الماء، سبحان الله العظيم. يا من تكريم يا رب، ما أعظم كرمك يا رب. فظهر الماء، انفجر الماء، فجعلت تحوضه، تحوضه يعني تعمل كأنه حوض حواليه عشان تجمع الماء. بس سبحان الله، إنسانة كانت هتموت، ما صدقت لقيت ماء، يمكن ماء وفرصة وتروح. فجعلت بقى تحوض الماء وتملأ السقاء وتعمل، عايزة تحوش مية أقصى ما يمكنها، سبحان الله. بس أنا عايز أقف عند رواية للطبري في هذا الموقف. هي راحت وجدت جبريل، وجدت الملك، ضرب بجناحه الأرض فانفجر الماء، فناداها جبريل في رواية، فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم. ده أجمل تعريف، أم ولد إبراهيم. إبراهيم معروف عند أهل السماء، فهو أفضل الخلق على وجه الأرض في هذا الوقت، بل وهو أفضل الخلق قاطبة بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الملك بيقول لها، تقول له أنا أم ولد إبراهيم، فقال إلى من وكلكما؟ يعني سبك هنا المين، سبحان الله. فقالت يا سلام، والإيمان واليقين والكلام ده طبعا لسه قبل العين ما تنفجر، لأن دي في الرواية الأخرى بإسناد حسنه وابن حجر، لسه بقى يعني خلاص. انتوا واخدين بالكم، هي إنسانة يعني ابنها بيموت قدامها ومفيش مية والوضع صعب جدا جدا وهلاك، ما اشتكت ولا تضجرت ولا قالت سبنا للموت، سبنا للهلاك، سبنا للضياع، ضيعنا إبراهيم، جابنا هنا وإنسانة أبدا، مع إنها على مشارف الموت هي وابنها، سبحانك يا رب. فبيقول لها إلى من وكلكما؟ فهي ما النفس، نفسيتها مش كده أبدا، يقين بالله غير عادي. فقالت بملء القلب والفم إلى الله. يا سلام، إلى من وكلكما؟ إلى الله. فقال كلمة تقطع أكباد المتقين وتزرف لها الدموع مدرارا، فابكوا إخواني وأخواتي ما شئتم حينما تسمعوا هذه الكلمة. لما قالت باليقين والثقة إلى الله، قال وكلكما إلى كاف. يا سلام، حسبكم ربكم، حسبكم أنكم أطعتم ربكم، حسبكم أنكم أرضيتم ربكم، حسبكم أنكم اتقيتم الله، يا من بعتم الدنيا لأجل أن ترضوا ربكم فقامت عليكم الدنيا ولم تقعد. يا كل أخت تمسكت بالحجاب فمادت الأرض من تحت أقدامها، لا تبأسي ولا تحزني ولا تتراجعي ولا تتواني، حسبك ربك اللي خلى أمك شديد عليك وأبوك شديد عليك امتحان ليك لما يجد منك الصدق، صدق الإقبال وصدق التمسك بدينه بما يرضيه، هيحنن قلوبهم عليك. يا كل أخ التزم والدنيا مادت من تحت رجله، امتحان ليك، اصبر، الله حسبك، الله كافيك، الله سيرضيك، الله سيحول كل ما حولك في صالحك وفي صفك، الله حسبك. احنا بس محتاجين يقين، محتاجين إيمان. أنا أذكر هنا حبيبي في الله نبي الله موسى، موقف صعب بصراحة. نبي الله موسى ماشي وراه فرعون بجنوده، هيقتلوا موسى ومن معه من بني إسرائيل، هيذبحوه خلاص. موسى العدد مع قلة وما فيش سلاح ما فيش عدة. نبي الله إبراهيم، نبي الله اسمه فرعون، قوة وعتاد حاجة رهيبة، وبعدين خلاص البحر صار أمامه، فرعون من خلفهم بالقوة، خلاص صار قدامهم حاجة من اتنين، يا يموتوا غرقة في البحر يا يموتوا بسيف فرعون، كلهم يتذبحوا خلاص هو زهق. فواحد منهم موسى لا يلتفت، خدوا بالكم، واحد قال له يا موسى إنا لمدركون. إيه اللي حصل؟ هل موسى خاف؟ هل موسى التفت بقلبه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء؟ هل التفت بقلبه؟ أبدا. قال كلمة والله لو تأملناها لذابت قلوبنا، قال كلا إن معي ربي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالها لا أقول ملء فمه، بل والله ملء قلبه قبل ملء فمه. هم دول اللي عرفوا ربنا وعرفوا قدر ربنا وأحسنوا الصلة بالله عز وجل. يا رب اهدنا، يا رب، يا رب خذ بقلوبنا ونواصينا إليك يا رب. حسبي الله، هو ده لسان حال المؤمنين دائما في كل الشدائد، في كل الكربات، مش بس التحدي، لا والله دائما أي كرب أي أزمة. وهي دي هاجر تربية نبي، وأفضل نبي بعد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت إلى الله فقال وكلكما إلى كاف. سبحان الله، جعلت تحوض الماء وتغرف وتقول بيدها هكذا، يعني بتقول دي يعني من باب إطلاق القول على الفعل، يعني بتحوط على الماء بإيدها، يعني الفعل هي بتعمل ده فعل، بإيديها بتحوط على المية وتعلي الحتة دي والحتة دي، هذا فعل، إنما من الممكن أن يطلق على هذا الفعل قول، تقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف الماء بينضح. سبحان الله. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل. يا سلام، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه، احترام، لم يقل يرحم الله هاجر، بل قال أم إسماعيل، على صورة الأدب من التكنية، التكنية دليل الاحترام، كنية. يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي ظاهرا جاريا على الأرض، ملا الدنيا كلها، ولكن كل ذلك بقدر الله. وهي معذورة طبعا، إنسانها زي ما قلت لحضراتكم بقالها مدة ما شافتش مية، فسبحان الله خايفة تكون حاجة كده وتعدي، فبتاخد، سبحان، ده حاجة عادية جدا جدا. قال فشربت وأرضعت ولدها. يا سلام يا سلام، لما الفضل يجي من عند ربنا بدون تدخل بشر. يا سلام لما تيجي النعمة من ربنا من غير ما يكون حد وسط كده وسبب بينك وبين ربنا عز وجل، لها متعة لها سعادة خاصة. يا دي حلها ان احنا نصل قلوبنا بربنا. نزل بك فقر، نزلت بك فاقة، نزلت بك حاجة، نزل بك مرض، نزل بك ألم، نزلت بك ضائقة، قول يا رب بس. ولما الأمر هي كده من عند ربنا من غير تدخل بشر، ليه متعة خاصة وليه صلة خاصة، حس انك قريب من ربنا قوي قوي. اللهم ارزقنا القرب منك يا رب. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة لا تخاف الضيعة، وده نفس المعنى الأول، لا تخاف الضيعة. اوعوا تتصوروا ان ربنا عز وجل هيضيعكم، أبدا، ربنا معاكم، ده انتوا أولياؤه، ده انتوا أهله، لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله. الله أكبر. يبني هذا الغلام، في رواية يبنيه هذا الغلام، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وده السر في انتقاء العنوان الحلقة، أهل الله، وإن الله لا يضيع أهله. بس عايزين نعيش باليقين ده، يبقى أنا كل تركيزي وكل اهتمامي إن أبقى من أهل الله. إزاي؟ الطاعة، ارض ربك، قرب من ربك، كفاية جفوة. وإن الله لا يضيع أهله. يا رب ارزقنا القرب منك يا رب، ردينا إليك يا رب. ثم يقول ابن عباس وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، حاجة عالية كده بس يعني سبحان الله كأنه آثار بناء، كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، يعني السيول بتاخد يعني كده بتاخد منه حبة بحبة كده، سبحان الله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، جرهم دي قبيلة، قبيلة ساكنة جنب مكة، مقبلين من طريق كداء، يعني من طريق من ناحية من نواحي مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني يحوم في طيور قاعدة بتلف كده، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور حول الماء، مستحيل دي مسألة أرض صحراء والطائر ما يعملش الحركة دي إلا إذا كان هناك ماء، وإيه الحاجة العجيبة دي. فعملوا إيه؟ كانوا ناس مؤدبين جدا جدا الحقيقة. أنا إيه اللي عملوه؟ أنا يعني أرجو من الله عز وجل إن ربنا يسر لي وكمل معاكم القصة الجميلة المؤثرة دي، لأن نزل فيها الكثير والكثير. بس عايز أقول لحضراتكم إن إسماعيل وإبراهيم هم اللي بنوا البيت، زي ما في هذه الحتة الجزئية جبريل بشر هاجر وقال لها يبنيه هذا الغلام وأبوه، بيت الله هنا في هذا المكان يبنيه هذا الغلام وأبوه. يا سلام، شوفوا بقى السعادة اللي فيها هاجر أم إسماعيل، إسماعيل وأبوه فقط، الله، يبنوا البيت، ما فيش حد بيساعدهم، ما هو مش أي حد يعمل كده، الله، طب ما حواليهم الشباب وحواليهم الرجال أقوياء، وهذا شيخ تجاوز 100 سنة أو قرب على 100 سنة، يمكن عدى 100 سنة، لا عدى بكثير، عدى 100 سنة، لأن كان يوم ما اتولد إسماعيل كان سنه حوالي 86 سنة، يبقى كده عدى فوق 100 سنة وابنه حوالي 30 سنة، سبحان الله. طب ما الناس تعاونه، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. مش أي حد يساهم في بناء البيت، مش أي حد يستعمل، مش أي حد يستعمل في الطاعة. نسأل الله أن يسترنا وأن يهدينا وأن يهدينا. وأن يرزقنا الإخلاص. اهدنا يا رب. مش أي حد يستعمل في دي مسألة اصطفاء واشتباء. اصطفاء واشتباء. حجر كده تشيله تبني بيه مسجد مش بإيدك ولا بمزاجك، ممكن تطرد عن ذلك. حديث كده تبلغه عن ربنا، يا رب رزقنا الصدق والإخلاص يا رب. مسألة، المسألة ربنا عز وجل صاحب الفضل كله وصاحب التيسير كله. وأنا بقول أي إنسان ربنا عز وجل فتح له باب فضل وباب طاعة وباب كرم، أنا عايز أول حاجة يتذلل لله عز وجل. أول حاجة يتذلل لله، يعلن كده افتقاره وحاجته وذله، لأن ما كان له أبدا أن يأتي بهذا الخير إلا من تيسير الله عز وجل. طب ما كان من الممكن إن نبي الله إبراهيم يجيب الناس دي تشتغل معاه، لا، ما ينالش الشرف إلا إبراهيم وإسماعيل. أنا هكتفي عند هذا القدر، والحقيقة الكلام كثير، أكتفي عند هذا القدر راجيا ربي عز وجل أن يجعل لقائي بكم دائما على الطاعة وعلى ما يحب ويرضى، وأن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بالإخلاص. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك، ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا يا الله، فأنت صاحب كل فضل وصاحب كل إنعام، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وكل عام أنتم بخير، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.